بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا فوائد في الدرس السابق ومنها قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبين الله جل وعلا أن الجهاد في سبيله سبب للهداية والتوفيق والسداد، وأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد أربعة جهاد، ما هي؟ جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. حسنت. وجهاد أعداء الدين الجهاد بالسيف، لا يمكن لمن لم يكن له هذا الجهاد الأصل، هو جهاد النفس والهوى وجهاد الشيطان، لا يتمكن من جهاد أعداء الدين إلا من جاهد نفسه وجاهد هواه وجاهد الشيطان وجاهد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة وفقه الله لجهاد أعداء الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر، ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. لذلك فالإنسان يحذر من النفس والهوى والشيطان، احذر من شهر مما تشتهيه نفسك، فخالف هواك فإن الهوى يسوق النفوس إلى ما يعاب. قال: فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل. فأرسل إلي: إن استنصرتني نصرته، وإن استغثت بي أغثته، وإن التجأت إلي أخذت بثارك، وإن هربت إلي وأويت إلى سلطتك على عدوك وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى هذا الأمر، والإنسان يسلط على نفسه عدوه وهو الشيطان. الإنسان يسلط على نفسه عدوه. ما سبب ذلك؟ الغفلة، تقديم الهوى، تقديم شهوات النفس، الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، عدم الطاعة.